سيد الإسلام رمز الأقدام عند الإدرام يبدو الدرغام سيف الإسلام رمز الأقدام عند الإدرام حتى أذكر أحد القصص في قرية فاستري عندما دخلت مجموعة حاصل مجموعة جديدة اثنين في أخوة رمى قنبلة وقتل اثنين وقتل واحد وقتل. فالضابط تعجب يعني حقيقة الرجل يعني مثل هكذا يموت الرجال وهم الروس يعني الروسي خبيث لا لكن أعجب هذا الرجل ما استثنى في بيته ما استثنى فهمت علي كيف؟ فيعني حقيقة يعني في قصص كثيرة كثيرة جدا. يدعو الأحرار صد الكفار أصحاب النار صوت الجبار يدعو الأحرار صد الكفار أصحاب النار. إن خرج الروس من البوست يبدأ نحن أنا أدخل نبدأ قليقة للغرب بالنظام يدخل لا أحد يدخل الفرس قبل أن يقول له ذلك. عندما يستشهد أحد قدر الله سبحانه وتعالى فهذا أمر كرم من الله سبحانه وتعالى كرم من الله سبحانه يعطي أحد منكم الشهادة. فأين أنتم ماذا فعلتم؟ لا تفعل لا تضيع البتري ولا تشغل المخبر لأن نحن نريد أن نتحنى باب الخسة والإجرام ثار البركان أين الشجعان عشق الميدان يسقي الوجدان ثار البركان أين الشجعان تعالى من فوق الآكام أخوكم من الجزيرة من مواليد شمال الجزيرة انهيت دراسة الثانوية وكنت مقدم على الدراسة في إنه البطل المغوار والفارس الهمام اسم ارتبط بالتضحية والقتال والذود عن حياض هذا الدين اسم ما أن يسمعه المسلم إلا وعادت في نفسه العزة والكرامة والشجاعة يسر برؤيته المؤمن ويضيق برؤيته الكافر والمنافق من المجددين في هذا العصر. الرجل الذي جعله الله عذابا على الروس والمنافقين فعل بأعداء الله الأفاعيل وقتلهم الله على يديه في كل واد وسهل وجبل إنه الخطاب البطل الهمام والفارس الضرغام والسيف المسلول على رقاب الكافرين سالم صالح بن عبد الله السويلم الشهير بخطاب قائد عسكري مجاهد فذ سيذكره التاريخ في من ضحوا بالنفيس والغالي في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. خطاب رحمه الله واحد من هذه النماذج العالية الرائعة الراقية والنجوم اللامعة التي تسامت إلى سماء المجد والخلود وكان لها تاريخ حافل يوما وكل وقت جرح جديد كيف ينام الألم يوما والدم يصرخ في الوريد بل كيف يسكن الألم يوما وكل وقت جرح جديد. الجيش الروسي قدام او جيش الاتحاد السوفيتي هو الجيش الوحيد طبعا تعالوا في هناك ايضا الاعداء واحد واحد والكفره وملتهم واحده لكن الجيش الوحيد اللي هفك ذبح في الامه الاسلاميه ذبح عظيم من من من, من, من في هذا القرن وفي هذه السنوات الاخيره يعني في بدايه هذا القرن ذبح ملايين من المسلمين وهذه بس الان قبل في وقتنا هذا في هذه العشر سنوات الماضيه او العشرين سنه الماضيه ايضا يعني ذبح من الملايين من الامه في مليون في افغانستان ومليون في الطاجيك وهنا والبوسنه ويعني ما كيف يسكن الالم يوما وكل وقت جرح جديد. وإسلما دمعة البنت التي هتك العفاف غصبا وعيد. والناس تخاف، خافت الناس، خوف الناس، تريد أن تساعد وتقدم حقيقة، لكن يقول لك ترى والله أنا ما أستطيع أسوي شيء، الروس يحرقون البيت والله، يقتل، قتل في إحدى القرى 20 رجل في قرية قيخشو بعد ما لجأ المجاهدين لها، بعد ما طلع من جروزني قتلوا 20 رجل من أهل القرية، من أهل القرية 20 رجل. هذا يعني انتشر هذا الخبر في جان، فالناس خافت خوف عجيب، وهذا عدا الله تعمدوا في إرعاب الناس وفي إرهاب الناس في هذا القضية. يا أمة الإسلام عودي وجددي دعوة العهد المجيد، فالشرع سيف ناصر وإنه لنعم الطريق السديد. كيف ينام الألم يوما والدم يصرخ في الوريد، بل كيف يسكن الألم يوما وكل وقت جرح جديد. نسبنا الناس هنا وخلاص، وحطينا القفل عليهم، ما في مربعين عندكم هنا، أما بعد ما تخلص قضية يقول لك الناس لا وشيلوا هذول، بعد ما نسبنا الناس خلاص الناس قالوا طلعون مين ولا تتكلمون علي من هذول، الآن أقربان ومتزوجين من عندنا. بدينا نرتب الأمور كثير، يعني حقيقة كان في عندنا مشاكل كثيرة جدا في المادة وكذا، يعني الأمور الاقتصادية كانت صعبة للغاية، كنا مقتصرين على أعداد معينة، بعدين يعني الأخوة جزاهم الله خير بدأوا يجتهدون الشهادة الطيبة، وكانت لهم جهود والفضل لله سبحانه وتعالى، ثم لهم والله في أن بدأت الأمور تتوسع، وبدأنا يعني نستقبل في الدورات الواحدة 400 شخص من الشباب، وبدأ يأتي الشباب من كل القفقاز، من الإنغوش والقبادين والقرشاي والداغستان والأوزبكستان، من التتار، من كل مكان، وبدأ حقيقة يهز هذا الروس ومضاجع الروس. الجهاد ينبوع العز ومعين الكرامة ومورد الصفاء وموطن صقل النفس البشرية وارتفاعها عن أوهاقها وتحطيم قلوبها وأطفالها. الجهاد كما شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام. خذوني للمعارك كي يجودا بنفس تعشق الأخرى خلودا. إلهي مرة أخرى عدني ليسقي بالدم القاني مرودا. الله أكبر. الآن أبو الوليد ضرب طيارة هليكوبتر عسكرية، طاحت وتقطعت وتفجرت الدنيا علم. من أوفى من المولى عهودا ففي الحطين لم يحجم فتانا، وأهل الغاب قد جاءوا حشودا، وأهل الغاب قد جاءوا حشودا. أنا أجيب لك على سؤال هذا، أقول القتال اليوم ليس ضد جيش الشيوعي أو ضد جيش صرق، القتال اليوم ضد الجيش الأحمر، يعني ضد موسكو مباشرة، فلن تقبل أي حال الحوار الحكم الروسية الحزيمة مرة ثانية، وإعدادهم للحرب هذه كان إعداد يعني مرتب منظم، أخذ 3 سنوات، وبعد ما انتهت الحرب الأولى وقعت معاهده لمدة 5 سنوات، وما كان يريد من هذا إلا أن يعجون جيوشهم وتكون لهم هجمة واحدة قوية تقضي على المجاهدين وتقضي على القادة إلى آخره، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى تلخبطت حساباتهم ودخل في هذا الحرب مرة ثانية. الإعداد اللي هم يعدونه والخطط اللي هم يهجموا فيها وتواجدهم القرى حقيقة ينبه عن أنهم عازمين على البقاء إلى يعني إلى فترة طويلة، ويعني يظن أعداء أنهم حققوا نصر معين، لكن الآن بعد كما ذكرت الخروج من الحصار ودخول المجاهدين في كل مكان، وأصبح الروس الآن في كل مكان والمجاهدين في كل مكان، وما أعرف حنا لم حاصلين الروس ولهم حاصلين المجاهدين. فيعني الآن الروس أصبحوا ما يعرفون ماذا يفعلون، ما عندهم خطة، لا في جبهة يستطيعون يقصون فيها، لا في يستطيعون يصدون المجاهدين، المجاهدين في كل مكان متحركين، عمليات مستمرة. فهم الآن بدأوا يعني فعلا يفكرون جدا في حل، في عمل مفاوضات، في إيجاد مخرج من هذا القضية، ولكن يعني ما زالت العمليات العسكرية مستمرة. لكن أسأل الله سبحانه وتعالى في البرامج القادمة أن تكون هناك يعني حسم للقضية، ويعني أستطيع أجيب لك على هذا السؤال بعد ما تنتهي هذه البرامج في الفترة القادمة، هل هم سيكونون أو لا. لكن الشيء الموجود الآن هو العمليات مستمرة والجيوش تتبدل، وإن كانوا يقولون نحن نريد المفاوضات وتنازلوا عن كثير بدل عن كلامهم أو عن جهاتهم اللي كانت في السابق، لأن أبدا لن يكون هناك مفاوضات ونحن لازم نقضي ولازم كذا وكذا، الآن بدأوا يطالبون بشخصيات معينة، بدأوا يقول لا يوجد حل للمفاوضات، وبدأت القتال الآن يتوسع بره الشيشان مثلا في الانجوش في داغستان، بدأت عمليات عسكرية أيضا. فيعني هم ويعني في مشاكل، لكن إن شاء الله الله سبحانه وتعالى له جنود لا يعلمها إلا هو، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون خلاصهم في هذا الصيف. وإن كان الأمور تنبئ عن أنهم متواجدين بدليل أن الجيوش تتغير وناس رايحة جاية وما في شيء إلا، لكن في خوف أخرجوا كثير من القوات. نعم. جمع المغول وقد تولوا بيوم الزحف في الدنيا شرودا، إذا الرشاش لم يصنع سلاما فلن تأتي الحقوق ولن تعودا، فهيا للنفير ولا توانوا أبيد الخصم لا تبقوا جحودا، لا تبقوا جحودا. رماية ليلية بالهاون الآن على مركز قاعدة الأوان في ولاية بدنو. الله أكبر الله أكبر. استرناه علي استرناه. الله أكبر الله أكبر. وادنا للدين حصنا خذوا الأكباد للأقصى وقودا، خذوا القرآن نبراسا ونورا إله الناس يمنحنا الصمودا، خذوا القرآن نبراسا ونورا إله الناس يمنحنا الصمودا صمودا. بعد ما يعني حاصر الروس مدينة غروزني وصار ضغط شديد على المجاهدين في داخلها، كنت قد رتبت الرصد في المدن مدينة أرجون وقدرمس وشالي على أساس أن نقوم بعمل عسكري هناك، وكانت القوافل تتحرك وتحرك 400 مجاهد مباشرة إلى منطقة العمليات. مسير كان من الساعة 4 عصرا حتى الساعة 7 صباحا، كان أكثر من 13 ساعة. مسكنا الطريق القادم بين مدينة قدرمس وأرجون، كانت هناك طريق القوافل بتروح لغروزني، في كل مكان وضع المجموعات. ففي اليوم في الصباح اليوم الثاني جاءت قافلة من 10 إلى ضربها أخونا أبو جعفر، كبرت الناس، بعدها بنصف ساعة جاءت قافلة من عندي وضربتها أنا، كان فيها 12 آلية، بعدها بساعة جاءت 4 آليات مدد ضربها أخونا يعقوب وأخونا رمضان الشباب اللي هناك، وبعدها بساعتين الأخوة هجم على التجمع قوات الأمون ضرب السيارات، جاهم لمدد آليتين ضربوها، بعد كذا جاء مدد من عند أخونا عبد الصمد ضربه، وبدأت الروس ما عارفوا إيش يسمون، كل ما يرسلون طريق لهم آلية تضرب لهم، وأرسلوا مثلا يريد أن يضعون بوسط حراسة ضربوها الأخوة. فكان دمرنا في هذا اليوم الواحد 47 آلية دمرت لهم، وقتل كان لهم يعني بالمئات كان لهم القتل في هذه العمليات بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه كانت تقريبا أحداث أرجون، أحداث عمليات العيد. كانت من أجمل العمليات ومن أسرعها، وكانت خاطفة ولخبطت حسابات الروس في ذلك الوقت. بفضل الله سبحانه وتعالى كنا نتمنى والله أن تكون هناك عدد أكبر من الكاميرات لنقل صورة جميلة ومعارك جيدة في من داخل المعارك. يا بني قومي ليومين بلا بطال تجتاز الحدود إلى العليا إخواني يغير بد الساحات للهيجا ورودا بد الساحات للهيجا ورودا. هذه العملية في ولاية فيدنو يشارك فيها 12 قائد تقريبا، عدد المجاهدين 250. الفكرة أن جميع القيادات تدخل من محاور مختلفة وتنسحب أيضا من محاور مختلفة. يشارك تقريبا قرابة 300 مجاهد في هذه العملية بإذن الله، وبعد هذا مباشرة سنتحرك إلى مناطق أخرى في المناطق المفتوحة في 4-5 ولايات كرشروي وشالي ومناطق أخرى، وستكون هناك عمليات يشارك فيها قرابة 25 قائد بعدد مجاهدين أكثر من 500 مجاهد إلى 600 مجاهد سيشاركون في هذه العملية بإذن الله. فهذه يعني انتهاء حرب العصابات وبداية حرب الشبه نظامية، والتي إن شاء الله سيكون منها ضغط إعلامي وسياسي وعسكري، وإن شاء الله أنها ستركع الحكومة الروسية لمطالب المجاهدين أو تجبر القوات الروسية على الانسحاب من جمهورية الشيشان. في كل أرض للإله فوارس بدمائهم عزا فروا والمسلمين قرأوا كتاب الله فارتقوا للعلا باعوا حياة الترف فازداد اليقين هانت عليهم في الحياة نفوسهم فمضوا على درب الجهاد مثابرين هذه الكواكب نورها ملأ الدنا فأضاءت الدنيا وعم المؤمنين. هل يوجد مساعدات أو إغاثة خارجية جاءت لكم؟ قالوا جاءنا الصليب الأحمر وأعطوا لنا كم كيلوغرام؟ 3 كيلوغرام سكر سكر لمدة سنتين. طحين 4 كيلوغرام. كل كأدير رذنا في طوال هذه السنتين مرة واحدة أعطوهم 4 كيلوغرام 3 كيلوغرام سكر. يشوف ماس بد بابنكا. وزيت 2 لتر. الصليب الأحمر هذه المساعدة الإغاثة الإنسانية العالمية. أسد من الشيشان عانق الثرى عاش الحياة عزيزة لم يستكين خطاب رمز للعطاء وللفداء عشق الشهادة فارتقى في الخالدين. اللهم إنا خرجنا لنصرة دينك ولإعلاء كلمتك وللجهاد في سبيلك، اللهم فلا تحرمنا النصر بذنوبنا ومعاصينا، اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له حق علينا، وصلى الله وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه. يا أمة الإسلام عزك قادم يا جيل صاحوتنا هلموا مسرعين قد آن للفرسان أن يعلوا الجياد حتى يعيدوا المجد للمستضعفين في كل أرض للإله فوارس ماضون في درب الفداء مجاهدين لاذوا إلى شعب الجبال فسطروا بدمائهم عزا فروا المسلمين. اللهم انصرنا نصرا مبينا، اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، اللهم اجعل فيه نصرا لدينك، اللهم اجعل في هذا العمل ذلا لاعدائك اعداء الدين. اللهم اعف عنا، اللهم تقبل منا شهداء ان كان هناك شهداء، وشافي وعافي جرحانا ان كان هناك جرحى. اللهم ارحم ضعفنا واعف عنا وانصرنا، وصلى الله على محمد. الله اكبر. ترجل الفارس وذب العمامة، واستقبل الموت بحفواه ترحب. ترجل بصمت وقار صرما، حتى وفاته شيء يدعو للعجاب. بالنسبة للمقتل أخونا أبو صالح رحمة الله عليه، حقيقة كتبت بالتفصيل تقريبا كل الأحداث، وبإمكانكم الاطلاع عليها إن شاء الله. حقيقة أول ما جاءني الخبر، وحقيقة تقريبا بعد يعني هو مذكور في الرسالة بعد تقريبا 3 أسابيع من مقتله، يعني أول بادرة عملناها يعني حقيقة كانت فاجعة كبيرة جدا على جميع المجاهدين، وخشينا يعني تنزل معنويات المجاهدين كثير جدا بمقتل يعني قائد كأبو صالح رحمة الله عليه. مع العلم والله يعني كنت أريد أصدر الناس والشباب والقادة أي واحد متقابل معه وأخبره بالخبر، لكن يعني وجدت حقيقة بالعكس، والله هم الذين يأتون ويصدرونني ويقولون تمضي ونحن معكم بإذن الله تعالى، وهذا يزيدنا ثبات بإذن الله تعالى على هذا الطريق. فكانت معنويات الأخوة والله مرتفعة جدا الحمد لله، ما رأيت أحد يعني نزلت معنوياته، يعني تأثروا كثير جدا ما في شك ولا ريب، لكن أن نزلت يعني المعنويات أو نزلت الهم ما كان هذا، ولله الحمد. فسيكون هناك فعلا فراغ من مقتل قائد مثل خطاب ما هو بس رمز الشهامة، خطاب نجم في سما الأمة هو غاب حر وجهه هم سجى بدر في تمامه، ميت ولكنه هو ميت مهاب، ومثله كفوف تمنات سلامه، بكتها الأمة قبل تبكيها الأقراب. خطاب ما هو بس رمز الشهامة، خطاب نجم في سما الأمه غاب حر شهر بالطلع دار الكرامة، والحر ما يعنيه تحريك الأسراب، فعله فارض على الجميع احترامه، واسمه مال الدنيا بطوله وشاب. حقيقة نطلب من الإخوة ومن المشايخ عدم خذلاننا، وأن يكون جهادهم ودعمهم لله سبحانه وتعالى ليس لأشخاص، يعني قتل أخونا خطاب رحمة الله عليه يعني خلاص الدعم سيقتل، وكأن الدعم كان لشخص خطاب وليس لله سبحانه وتعالى. يعني أي إنسان أو أي تاجر أو أي شيخ من المشايخ أو أي أخ من الإخوة كان يدعم في وجود خطاب يتخلى الآن، معنى ذلك أن كان دعمه فقط لشخص ليس للجهاد. إن شاء الله الأموال التي تأتي والمصروفات التي تصرف إن شاء الله أنها تذهب في مكانها وفي مصارفها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تحمل هذه الأمانة. وحقيقة والله لا نستغني عن مشورة مشايخنا وعلمائنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجميع، وأن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يغفر لنا ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم أبو الوليد الغامدي الشيشان. فعلم الله لو وجدت سبيلا إلى ساحاتكم ما قعدت، وكيف أقعد وقد مر معنا أن رسولنا صلى الله عليه وسلم أسوتنا وقدوتنا قال: والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية ترجو في سبيل الله أبدا. وقال: والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. فهذا هو طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو طريق نصرة الدين وإقامة دولة المسلمين. فالزموه ولا يلزمه إلا الصادقون. املأ الدنيا دويا أيها الشيخ الجليل، أيها الشيخ الجليل، وارفع الصوت قويا مثلما كان النبي. خطاب الشيشاني يسأل: هل هناك تنسيق بينكم وبين الإخوة في الشيشان؟ وهذا التساؤل يأتي مع إعلان الإخوة هناك إمارة إسلامية على غرار إمارة العراق وأفغانستان. أولا، نحن نبارك ونؤيد إمارة القوقاز الإسلامية. يا ليوث الله سيري وعلى الباغي نفوري، مزقي شمل الكفوري راهب منك الزئير. كذلك في الشيشان ستسمعون غدا قرار مجلس الأمن عندما يقرر الحظر على روسيا كي تحل القضية حلا سلميا، ولكن متى؟ حينما تكون المبادرة 100% في يد الأخوة المجاهدين هناك، سترون أن مجلس الأمن يتحرك. فما تحرك مجلس الأمن وأعلن الحصار على أفغانستان عندما رأوا أن أحمد شاه مسعود سينتهي. املأ الدنيا دويا أيها الشيخ الجليل، أيها الشيخ الجليل، وارفع الصوت قويا مثلما كان. كما أهني إخواني المجاهدين في الشيشان وأبشرهم بأن نصر الله قريب وقد بدت بوادره، فها هي زعيمة الصليبيين تترنح في العراق وأفغانستان، فشدوا على أتباعها الذين يعيشون على معوناتها في القفقاز. نحن جندك يا أسامة، نحن طلاب شهادة، نحن للطغي العبادة، دربنا درب منير. نحن جندك يا أسامة، نحن طلاب شهادة، نحن للطغي العبادة، دربنا درب منير. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، واجمع شملهم، ووحد صفوفهم، وارحم ضعفهم، واجبر كسرهم. اللهم أبرم لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اشرح صدور شبابنا وفتياتنا للالتزام بدينك، وارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام. اللهم ثبتنا وثبت المجاهدين في كل مكان، ولا سيما في فلسطين والعراق وكشمير والشيشان وأفغانستان والصومال والجزائر وبلاد الحرمين. اللهم سدد رميهم واربط على قلوبهم، ومدهم بمدد من عندك، وانصرهم على عدوك وعدوهم، فإنه لا ناصر لنا ولهم إلا أنت يا قوي يا عزيز، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.